واصرف عني ما يفتنوني، ألهمني أسباب الرشاد. ناديت وقلبي منكسر، يا رب العزة خذ بيدي، يا حي ويا قيوم ويا منجي المهموم من الشدائد.